الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل هذا الطيب اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نوى القول والرضا بقضاء الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن الهادي رحمه الله تعالى وقال له: بس هكذا؟ والإمام بما قال الله. لا يعني الفقرة عندي طويلة، اقرأ. ها؟ الفقرة عندكم فقرات كثيرة، اقرأ إلى أن تصل إلى الكلام على الجنائز. قال رحمه الله: والإيمان بأقدار الله كلها، حيها وشرها، سرها ومسرها، فجعله الله والعباد عبدون، وإذا نام صائمون، ولا يأكلون من ذكر الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخاف لم يكن ليصيبك، ولا غالب معه. سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: والرضا بقضاء الله، أي من عقيدة المسلمين أن يرضى المسلم بقضاء الله عز وجل، وسواء كان هذا القضاء فيه إيلام ووجع وألم، أو كان مصيبة، أو كان مرضا، فإنه يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه وقضى. قال: والصبر على حكم الله، على حكم الله الشرعي والقدري. الصبر على حكم الله الشرعي والقدري. أما حكم الله القدري كأن يكتب على المرء مصيبة في نفس أو في مال أو في ولد، فالمؤمن يصبر. وأما الشرعي كان يأمره الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأحكام الشرعية، فيصبر على أداء أوامر الله عز وجل، لأن الصبر كما يقول العلماء صبر في أداء الواجبات، وصبر في الانتهاء عن المحرمات، وصبر عند المصائب والنوازل التي تنزل بالمرء. الصبر على الأوامر، تجاهد نفسك حتى تقوم بأمر الله عز وجل، وإلا الشيطان حريص، والشيطان يريد من ابن آدم أن يؤمر بالسجود فلا يسجد، وبالجهاد في سبيل الله فلا يجاهد. كما هو معلوم أن الشيطان وقرناء السوء من الإنس يثبطون الإنسان عن القيام بأمر الله عز وجل. ولا شك أن المداومة على أمر الله والقيام بأمر الله تحتاج إلى صبر، ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك إلا من كان صابرا. فبدون صبر لا تستطيع أن تصبر على أن تؤدي 5 صلوات في يوم واحد، فكيف بالجميع أو بطول العمر وأنت تصلي؟ وبدون صبر لا تستطيع أن تصوم، وبدون صبر لا تستطيع أن تمسك نفسك عن شرب الخمر وعن الزنا وعن الغيبة. ولا شك أن كل فئة من الناس لها معاصٍ تشتهر فيها. العوام تشتهر فيهم الفواحش والمنكرات العامة كالقتل والسرقة والزنا. أما طلبة العلم فيكثر في صفوفهم الحسد، ويكثر في صفوفهم الغيبة والوقيعة في بعضهم، وربما الرياء، نسأل الله السلامة. فكل طائفة لها بلية ابتلى بها. القضاة لهم باب يدخل منه الشيطان عليهم، العباد لهم باب يدخل الشيطان به عليهم، والموفق من صبر عن المعاصي وأمسك نفسه وزجر نفسه. في البداية قد يكون ذلك شاقا، لكن الإنسان إذا واصل هذا الأمر تكون هذه المسائل سجية، ويثبته الله ويسهلها عليه، ويجد في ذلك حلاوة، يجد في صبره في أداء الواجبات وفي الانتهاء عن المحرمات يجد في ذلك حلاوة. ولذلك ترى المرء يجاهد في سبيل الله فيعقر جواده وتزهق روحه وهو مقبل غير مدبر ومستبشر بما أعده الله سبحانه وتعالى له عنده، فلا يحمل على هذا إلا إيمان قوي يجعله يصبر على حكم الله الشرعي. إذن عندنا حكم الله القدري وهو ما قدره على الإنسان من مصائب، وحكم الله الشرعي. ورب رجل يصبر عندما تنزل عليه المصيبة ويصبر عن المنكرات، لكنه لا يستطيع أن يصبر في أداء الواجبات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. الكرامة ليست كما يفهمه كثير من أهل الخرافات أن يطير الرجل في الهواء، أو أن يمشي على الماء، أو أن يأتي بالخوارق للعادات التي يعني هي غير مألوفة، وإن كان ذلك من الكرامة إن وقعت للرجل الصالح، إن وقعت للرجل الصالح. لكن الكرامة الحقيقية أن يثبتك الله على الإيمان، لا سيما في زمن فيه شبهات وفيه شهوات، وقل فيه المعين، وقل فيه النصير، وقل فيه الظهير، وقل فيه من يأخذ بيدك، والمغريات تتخطفك وتتجاذبك من هنا ومن هناك. فالصبر على حكم الله الشرعي والقدري هذا من دين المسلمين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: والإيمان بما قال الله عز وجل، يجب أن نؤمن بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ما جاء في القرآن الكريم وما ثبت في صحيح السنة، كل ما جاء عن الله عز وجل يجب أن نؤمن به إيمانا مجملا. فلا يجوز لنا أن نفكر بأن نرد آية أو حديثا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس من دين المسلمين. ولذلك لما قيل للشافعي رحمه الله وقد سئل عن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، قيل له: هذا الحديث صحيح؟ قال: نعم. قيل له: أتأخذ به؟ يعني تأخذ بهذا الحديث الصحيح؟ فقال: يا هذا، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت علي زنارا؟ ليش أسألني هذا السؤال؟ حديث صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا أخذ به؟ كيف لا أخذ به؟ ولعل الإمام الشافعي رحمه الله أراد أن يعلم السائل يعني مكانة السنة في نفسه وهيبة السنة في نفسه، وإلا يحمل قول السائل: هل تأخذ به أم هناك دليل آخر أقوى منه في الباب، أو دليل أظهر في الدلالة منه؟ فكم من حديث صحيح يتركه الإنسان لوجود ما هو أصرح في الدلالة منه، أو لوجود ناسخ له. يعني قد يكون الحديث صحيحا لكنه منسوخ، قد يكون صحيحا وغير منسوخ لكن هناك ما هو أقوى منه في الدلالة، فيحمل السؤال على هذا المعنى. لكن إلا أن يقال الإمام الشافعي رحمه الله رأى من السائل ما يستحق هذا الجواب فهذا وارد أيضا، أو يقال أراد أن يعلمه عظمة السنة في نفوس أهل العلم. إذن فيا شقوة ويا خيبة من أعرض عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أنا آخذ بالقرآن فقط. وهؤلاء في الحقيقة لا أخذوا بالقرآن ولا أخذوا بالسنة. الذي يقول أنا آخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة الحقيقة أنه ما أخذ بالقرآن ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو متناقض، وهذه ضلالة كبرى. ومن لم يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. إيش فائدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم نؤمن بسنته؟ لكن نؤمن بها إيمانا مجملا، نؤمن بأن السنة حق وأنها لازمة لنا وأن هدايتنا في اتباعها، لكن هذا على سبيل الإجمال. فإذا وجد حديث اختلفت أنا وأنت في تصحيحه كما يختلف أهل العلم في تصحيح بعض الأحاديث، فترجح عندي ضعفه فرددته لأنه ضعيف، فلا يقال في هذه الحالة أنت ترد السنة. هذا فهم فاسد. إذا قيل لمن يضعف الحديث ويرده لضعفه أنت ترد السنة ولا تؤمن بها، هذا قول يعني لا ينتج أو لا يكون إلا ممن لا يفقه ولا يعرف كلام أهل العلم. لا يقال في الرجل أنت لا تؤمن بالسنة إلا إذا كان لا يرى الاحتجاج بها. أما رجل يرى الاحتجاج بها لكن يقول هذا حديث ضعيف ليس من السنة، فلا يقال في هذه الحالة إنه غير مؤمن بالسنة. أو يقال حديث صحيح لكنه منسوخ، أو حديث صحيح لكن هناك ما هو أظهر منه في الدلالة إلى غير ذلك، فلا يقال في هذه الحالة أنت ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يقال فلان يرد حديث رسول الله إذا كان يرده بلا موجب ولا مسوغ ولا حجة ولا برهان، ولا حجة ولا برهان. وإلا يلزمنا على ذلك أن نحكم على العلماء جميعا بأنهم لم يؤمنوا بالسنة، لأنه ما من إمام إلا وقد بلغته بعض الأحاديث من طرق لا تثبت عنده فردها لذلك، ويكون هذا الحديث له طريق أخرى صحيحة بذاتها أو تقوي هذه الحديث أو تقوي هذه الطريق الضعيفة التي وقف عليها قبله. قال والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. هذا من أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. ما بعض الناس إذا جاءه شيء من الخير فرح به، وإذا جاءه شيء من الشر انقلب على وجهه. هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، يعبدون الله على حرف، شيء طيب يفرحون به، شيء لا يعجبهم يتسخطون، لسانهم يشكو الله إلى الخلق، يشكو من يرحم إلى من لا يرحم، وفعالهم فيها التسخط وفيها الجزع ليس فيها الرضا والصبر، وجوارحهم ربما تلطم الخدود وتشق الجيوب ويقعون في أمور الجاهلية. من علامة الإيمان بالقضاء والقدر أنك لا تتشكى إلى أحد، وأنك لا تجزع عند المصيبة، وأنك لا تفعل فعلا حرمه الله عز وجل. أما الإنسان يحزن إذا أصابه شيء في مصيبة كفقد حبيب أو عزيز أو غير ذلك، فهذا ليس لا تعارض بينه وبين الصبر، ولا تعارض بينه وبين الإيمان بالقضاء والقدر. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المؤمنين وإمام المتقين، لما مات ابنه بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له: تبكي يا رسول الله؟ يعني تبكي إذا مات يعني ابنك؟ فقال: هذه رحمة جعل الله الله في قلوب العباد، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، هو أهم شيء، لا تقول إلا ما يرضي الله عز وجل. أما الحزن فيقع، وأما البكاء فيقع، هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد، لكن أهم شيء أن الإنسان لا يقول قولا يسخط الله، ولا يفعل فعلا نهى الله عنه. قال رحمه الله: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. والعلماء يقولون مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ثلاثة: أول ذلك الصبر، وهذا واجب، الصبر مقابله الجزع والتسخط، وهذا حرام. أول ذلك الصبر. المرتبة التي أعلى منها الرضا، أن ترضى بقضاء الله وقدره، وهذا أمر مستحب أن ترضى. في مرحلة ثالثة، طبعا الرضا والتسليم هذه مرحلة واحدة، في درجة ثالثة يقولها بعض العلماء، وهي الفرح بقضاء الله وقدره، وتفرح أن الله عندما أنزل بك هذا إنما دفع عنك ما هو أعظم، فتحمد الله وتشكره على أن خفف بك البلاء، وإن كان البلاء في ذاته عظيما. وهذه المرتبة فيها خلاف لبعض أهل العلم، فيها خلاف لبعض أهل العلم، لكن لا شك أن الإنسان إذا بلغ به اليقين إلى درجة أنه يرى أن ما اختاره الله له هو خير الدنيا والآخرة، وأنه الأنفع له في حياته ومعاشه ومعاده، لا شك أن هذه مرحلة أو رتبة سنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الظاهر والخفي. قال رحمه الله: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله. هذا قد مر بنا في مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالعلم، وأن الذين لا يؤمنون بعلم الله بالأشياء كلها، هؤلاء والعياذ بالله وقعوا في الكفر الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا شيء لا بد أن نؤمن بهذا الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فكل ما يجري في الكائنات من أقدار قد علمها الله وقدرها، وأن يعني قدرها أي خلقها وأوجدها، فإن كانت خيرا فقد أمر بها، وإن كانت غير ذلك فقد شاءها مشيئة قدرية كونية، وإن كان قد نهى عنها. هذا إيمان أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى قد علم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله. لا يستطيع واحد أن يفعل شيئا على خلاف علم الله. بعض العامة إذا رأوا رجلا لا يعجبهم تصرفاته أو أعماله قالوا اتركوا فلانا هذا فإنه في علم الله. طيب ومن الذي ليس في علم الله؟ كلنا في علم الله، اتركوه هو في علم الله. طيب القائل هذا في علم من؟ ولذلك انظر يعني إلى هذه الكلمات، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلاص بموجب ما علم الله سبحانه وتعالى عنهم وقدر عليهم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فلا بد أن نؤمن بهذا الأمر إيمانا جازما لا يعتريه شك ولا شبهة، لا يعتريه شك ولا شبهة. قد علم الله ما العباد عاملون قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا، وإلى ما هم سائرون، أي إلى جنة وإلى نار. لا يخرجون من علم الله، ولا يكونوا في الأراضين، والأراضين هي سبع، ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أي أيوة من الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. والحقيقة يا إخوان كما يقول بعض العلماء، الإيمان بالقضاء والقدر مع أنه تكليف إلا أنه رحمة، إلا أنه رحمة، لأنك إذا لم تؤمن بالقضاء والقدر ماذا عساك أن تفعل؟ يعني حصل عليك شيء، سرق مالك فتسخطت وجزعت وتشكيت، ماذا عساك أن تفعل؟ هل هذا سيرد المال؟ فقدت حبيبا، ماذا عسى أن يفعل هذا الجزع؟ هل يرد الحبيب؟ هل يرد الفائت؟ إذن الإيمان بالقضاء والقدر هو رحمة، تكليف فيه رحمة للإنسان. وإلا من لم يؤمن بالقضاء والقدر ربما قتل نفسه، ربما أهلك نفسه، ربما انتحر، ربما رمى بنفسه من شاهق، من فوق عمارة أو من جبل أو من فوق مثلا جسر أو كوبري أو غير ذلك، إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر. فالقضاء والقدر الإيمان بهما في الحقيقة رحمة، و يعني جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الخير لعبده. فمن لم يقبل هذا إنما يهلك نفسه ولا يكون إلا ما أراد الله. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني شيء أصابك من المصائب ما تقول ليش ما هي في فلان، خلاص مقدر عليك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلان جاله مال، فلان اشترى سيارة، فلان رزقه الله الولد، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كتب لك. الرزق يتعداك إلى غيرك كما أن المنايا تتخطاك إلى غيرك. شوف كيف المنية، يكون الرجل مع الرجل جالسين في مجلس واحد، يموت أحدهما ويبقى الآخر، كذلك يرزق أحدهما ويحرم الآخر، والله في ذلك الحكمة. كما أن الرزق يبحث عنك فالمنايا تبحث عنك، أو كما أن المنايا تبحث عنك وتأتيك ولو كنت في باطن الأرض أو في أعلى الأجواء تأتيك المنية، كذلك أيضا الرزق وما كتب لك من خير أو شر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، أرح نفسك، لا تعش في هموم. الحاسد لم يعمل بهذا، لأن الذي جاء إلى غيره يتمناه له، يتمنى زوال النعمة عن الغير سواء له أو لغيره. طيب لو سأل نفسه الحاسد لماذا أشغل نفسي بهذا، هذا شيء قدره الله لفلان، لماذا أشغل نفسي أنا بحب زوال هذه النعمة؟ رجل آتاه الله جاها رجل آتاه الله صوتا عظيما في القرآن، رجل آتاه الله سبحانه وتعالى يعني بسطة في العلم، رجل آتاه الله عز وجل نورا في الوجه، رجل من هذه الأشياء تتمنى أن يزول هذا عنه. فأنت بهذه الحالة أولا معترض على قضاء الله وقدره، لست ممن ينطبق عليه هذا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشيء الثاني، أنت تحمل نفسا شريرة لا تحمل نفسا طيبة، إذ أنك تتمنى زوال الخير عن الناس. الشيء الثالث، أنت تعيش في هم وكدر، لأنك ترى النعمة عند الآخر فتتمنى زوالها وهي تزداد وهي تتسع، والرجل ذاك رجل صالح يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه ويزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأنت تزداد حسرة فتهلك نفسك وتمرض نفسك وتدخل على نفسك الهموم وتأتيك الأمراض من الضغط ومن السكر ومن البلايا والمزمنات وأنت كنت في عافية. انظروا كيف الحاسد يفعل بنفسه، ومع ذلك أنت لا تستطيع أن تظهر ما في قلبك، إنما هو شيء في الداخل، يعني أنت تأكل نفسك بنفسك كالنار يأكل بعضها بعضا، والناس لا يعلمون بك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. فالظالم يتكبر ويتبختر، وأما المظلوم ينكسف وينكسر ويكون يعني حالته يعني حالة يعني رثة. فالحاسد هو ظالم في صورة المظلوم، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. فإذا أردت أن تعالج داء الحسد فذكر نفسك بأنك معترض على قضاء الله وقدره، وأنك فقدت أصلا من أصول الإيمان، أو أنك خدشت هذا الأصل، وأنك زعزعت هذا الأصل وهو الإيمان بالقضاء والقدر، قدر الله لك وقدره لفلان، لا تعترض على قضاء الله وعلى قدره. قال رحمه الله تعالى: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل. هذا طبعا في رد على القدرية الذين قالوا إن أفعال العباد هم الذين يخلقونها، هم الذين يخلقونها، أما الله عز وجل ما خلقها، هم الذين يخلقونها. وقابلتهم فرقة أخرى وهم الجبرية الذين جعلوا المرء مسلوب الإرادة، مسلوب الاختيار، مسلوب المشيئة، لا اختيار له ولا مشيئة ولا إرادة، وإنما هو كحجر تقلبه لا إرادة له. ويذكر بعض العلماء أن قول الجبرية هذا قول ظاهر الفساد، حتى الحيوانات لا تقبل هذا القول، حتى الحيوانات. قال: لو أنك أخذت حجرا ورميت كلبا، الحجر ما له إرادة، صحيح أم لا؟ هل الحجر إرادة؟ ما له إرادة. فترى الكلب يترك الحجر ويجي يهاجمك أنت، أنت لو رميت الكلب بحجر ويروح يعني يعض في الحجر ولا يجيك أنت؟ يجيك أنت، لأنه يعرف أنت اللي معك الإرادة، أنت أنت اللي عندك اختيار وإرادة وفعل، أما الحجر ما عنده شيء، ولذلك يترك الحجر ويهاجمك أنت. فالذي يقول الإنسان مسلوب الإرادة مسلوب الاختيار يجعله كالجماد، الكلب يعرف ما لا يعرفه هو ويفقه ما لا يفقه الكلب، على ما هو من الدناءة والخساسة والحقارة والنجاسة والخسة، يعني يعرف ما لا يعرفه هذا الأعمى والعياذ بالله. فيقول رحمه الله: ولا خالق مع الله عز وجل. سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين. نعم تفضل. والتدبير على الآن أربع، وهو قول آل ابن آدم: لا الدوري وحال بن صالح وحال بن حنبل والقضاة. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينظر لماذا ذكر المؤلف هذه المسألة الفقهية التي هي من فروع الفقه في كتاب مثل هذا الأمر، ولعله يريد معنى سأذكره إن شاء الله في هذا المقام. فإن كان هذا المعنى هو المراد الذي حمله على ذلك، وإلا فينظر لماذا أدخل هذه الفرعية من فروع الفقه في كتاب في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. فيقول: والتكبير على الجنائز أربع، أي أربع تكبيرات. وورود الأحاديث بأربع تكبيرات أحاديث صحيحة، كما في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي صلاة الغائب رحمه الله، فلما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام: مات اليوم رجل صالح، ونادى بالصلاة فصلى عليه فكبر أربع تكبيرات. وكذلك المرأة التي كانت تقم المسجد، ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام قائل صائم في وقت قيلولة أو في وهو صائم، في بعض الروايات وهو نائم، فعجل الصحابة رضي الله عنهم بتجهيزها، فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، فسأل عنها. وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى يعني حسن خلقه وكريم شمائله، يسأل عن امرأة أو جارية سوداء تقم المسجد: ما حجم هذه المرأة؟ ما منزلتها حتى تكون في ذهن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما لم يرها فقدها؟ فسأل عنها وقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: لماذا ما أذنتموني؟ إيش ما أخبرتموني؟ قالوا: يا رسول الله، كنت نائما أو قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال: لا تفعلوا، فما من ميت يموت وأنا بين أظهركم إلا أخبرتموني أو آذنتموني، فإن صلاتي لهم رحمة. ثم دلوه على قبرها، فقام وكبر وصلى على القبر والصحابة وراءه وكبر أربع تكبيرات. فالجمهور من العلماء على أن صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، أي غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام. ولكن فيه روايات أخرى، ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، صلى وكبر خمسا وستا وسبعا وثمانية وتسعا، وذكر هذه الروايات. صحيح المشهور الأربع، لكن الروايات الأخرى أيضا يصححها بعض أهل العلم، وبعض الصحابة عمل بها، يعني صحح أيضا شيخ الألباني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على أهل بدر فكبر ستا، وصلى على غيرهم من الصحابة فكبر خمسا، وصلى على غيرهم أي على غير الصحابة أي من التابعين فكبر أربعا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا صليت مع إمامك فكبر خمسا فاتبعه. فالقول الذي ذهب إليه الجمهور هو القول المشهور عند الناس. ويرى بعض أهل العلم أن الأشياء التي هي غير مشهورة ما ينبغي لطلبة العلم أن يحدثوها في العامة وفي المجامع الكبرى، فإن ذلك يؤدي إلى الاضطراب والهيجات في المساجد أو في المجامع. فلو صلى بهم مرة خمسا ومرة ستا ومرة سبعا ومرة كذا، فربما حصل من العامة ما يكون من المنكرات الكبار، كان يتهم السنة أو يتهم الدين أو يتهم هذا العالم. فطالب العلم يجب أن يكون حكيما، فالشيء الذي يخاطب به العامة يخاطبهم بالشيء المشهور المتبع بينهم المعمول به في صفوفهم. ولا بأس أنه إذا أراد أن يحيى شيئا يعتقد أنه من السنة أنه يكلم الناس مثلا في محاضرة أو في مجلس علمي أو يسأل فيقول يجوز عن أن يكبر الإنسان أكثر من أربع. أما فعل ذلك في وقت يجتمع فيه الناس من هنا ومن هناك فربما يؤدي ذلك إلى مكروه. الحكمة مطلوبة في الدعوة، الحكمة مطلوبة في العلم، الحكمة مطلوبة في التعامل مع العامة. لأنك لو عملت هذا مع طلبة العلم لقالوا لك ما الدليل على ما فعلت، وسألوك عن الدليل. لكن لو عملت هذا أمام العامة ربما اتهموك، قالوا إيش هذه الصلاة، أنت ما تعرف تصلي. وربما قاموا يعيدوا الصلاة ويحدث قيل وقال واضطراب وأخذ ورد. فطالب العلم ما يأتي إلى المسائل الغريبة أو الشاذة أو المهجورة أو التي على خلاف المشهور ويحييها عمليا في المجامع العامة. مثلا نحن نرى سنية الصلاة في النعال، فالصلاة في النعال صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعله. فتعال أنت في مساجد العوام وفي المجالس العامة وادخل بنعلك بينهم، انظر ماذا سيكون من الاضطراب ومن القيل والقال والحديث إلى غير ذلك. فما كل ما يعرف لابد أن تفعله أمام العامة، لابد أن تكون حكيما، حكيما في العلم في التلقي، حكيما في الدعوة في الأداء. ما أن الإنسان يكون حافظا شيئا يفعله ولا يبالي بالنتائج، هذا ليس من الهدي ولا من هدي طلبة العلم. انظر مثلا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، بالرغم أنه لا يرى أو أنه يترجح عنده يعني عدم إلزام من ارتكب محظورا من محظورات الحج غير ما ورد فيه النص من حلق الشعر للمحرم، لا يرى عليه فدية، لا يرى عليه فدية، يرجح هذا القول. وإن كان الصواب أو الأرجح قول الجمهور بأنه عليه فدية، لكن انظر إلى علم الشيخ وحكمته. فإذا سئل في الحج ما يقول الرجل ليس عليك شيء، امشي ما عليك شيء، ولكن يقول له العلماء يلزمونك بالفدية، فينقل كلام العلماء ولا يتكلم عن نفسه، العلماء يلزمونك بالفدية. فعلى قول العلماء يلزمك أن تفعل كذا وتدفع كذا. وذكر رحمه الله قال وهذا القول له وجاهة، لأن الناس إذا تجرأوا على أن يرتكبوا المحظورات ولا شيء عليهم ربما يحجون حجا آخر، بعد يقول لك أنا ماشي عليها شيء أو عليها أشياء فيها يعني فيها فدية معروفة، أجي وأنا لابس لبس يعني الحل وألبس أيضا العمامة وأفعل كذا وهذه فدية سأعطيها، وهذه أشياء ما فيها فدية ما أنا بنعطيها وخلاص. بعد ذلك ما تراه ما ترى عليه صورة الحج. فمهم جدا بارك الله فيكم في الفقه أن تراعى هذه المسائل. على كل حال لعل الإمام البربهار رحمه الله أدخل هذه الفقرة ليقول للناس لا تحدثوا فتنة بالزيادة عن أربع، فإن هذا خلاف المشهور والمعروف، وكأنه يريد أن يضع قاعدة يسير عليها الناس في العلم وفي السنة، أن خلاف المشهور لا تحرص عليه أمام الناس أو في المجامع العامة، وإن كنت ترى هذا في نفسك فلك أن تبينه بأسلوب آخر. ثم قال: هو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال هذا فيما يظهر، وفيما يظهر لنا أن المصنف رحمه الله لعله يعني كتب هذه العقيدة ولم يقصد يعني طريقة المصنفين في جمع الأشباه والنظائر في موضع واحد، فمرة يتكلم عن القدر في هذا الموضع، وبعد عدة فقرات يتكلم عن جزئية أخرى من مسائل القدر، وكذلك بعد عدة فقرات يتكلم عن جزئية ثالثة، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا أنشأنا عن قبر ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. يقول أيضا: وتؤمن بأن مع كل قطرة أي تنزل من المطر ملكا ينزل من السماء أي مع هذه القطرة حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. نحن نتكلم هنا على جهتين: الجهة الأولى هل هذا بمستبعد على قدرة الله أن يجعل لكل قطرة ملكا ينزل معها فيضعها حيث أمره الله؟ ليس هذا بمستبعد على قدرة الله عز وجل، فإن الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. هذا الأمر الأول أو الجهة الأولى. الجهة الثانية: هل ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، والكلام في الأمور الغيبية لا بد فيه من خبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا بد فيه من حجة ينقلها الإنسان عن من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فما لم يكن كذلك فلا يمكن أن نقول شيئا غيبيا ونحن لا نعرف حجته فنكون ممن يقول بغير علم. هذا جاء بمعنى أو قريبا منه عن الحكم بن عتيبة، لكن الحكم بن عتيبة أين هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قوله في ذلك ليس بحجة، ولكن يقول بلغني. فنحن لا نعتقد ثبوت شيء إلا بدليل، لكن نعتقد أيضا أن هذا لو صح فيه الدليل فهذا ليس يعني بمستبعد على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يقول: وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا المطر ما ينزل إلا بقدر معلوم، يعني أنزل الله القطرة هذه كبيرة أو صغيرة هذا بقدر، وتمشي من السحابة الفلانية وتنزل في الأرض الفلانية وتنبت أو لا تنبت، وتأتي بعد ذلك بسيل يجرف الناس أو تأتي بغيث ينفع الناس، كل هذا بقضاء وقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن تفاصيل الأمور القدرية الغيبية لا يكون ذلك إلا بنص لا بد منه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. كل هذا بقدر وكل هذا بحكمة، لكن التفصيل لا بد فيه من دليل. ولذلك لا نسلم للمؤلف ما ذكره من هذا الأمر الغيبي اللي بدلنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أيضا على أن ما ذكره في نهاية كتابه بأن من لم يؤمن بحرف من هذه العقيدة فهو ضال أو مبتدع، أن هذا ليس على إطلاقه. فما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا نؤمن به وإن قال المؤلف ما قال. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كلم أهل القليل يوم بشر أن المسلمين كانوا يسمعون كلامه. ما شاء الله. ونؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نصره الله على المشركين في بدر وقتل الله صناديد الكفر الذين حاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدوا عن دينه، وكما جاء في حديث ابن مسعود كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت وملأ من قريش جالسون، فقالوا: من يذهب يأتي بسلى جزور آل فلان؟ فيضعه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضعوه على محمد، هكذا يقولون هم. فانطلق أشقى القوم فجاء بسلى الجزور ووضعه على رقبته الشريفة صلوات الله عليه وسلامه وهو ساجد يصلي. قال ابن مسعود: فما استطعت أن أرفعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ابن مسعود ما كانت له قبيلة تحميه، ما كانت له قبيلة تحميه من قريش، فما استطاع أن يبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاءت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، فأبعدت هذا السلا عنه عليه الصلاة والسلام وأقبلت على القوم فتكلموا عليهم وتسبهم وتنالوا منهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش. وكان القوم يتمايلون ضحكا، كانوا يتمايلون ضحكا، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس ساجد والسلى على رقبته، كان يميل بعضهم على بعض ضحكا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، عد سبعة. فشق ذلك على القوم وكانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد مستجاب، الدعاء في مكة مستجاب، كانوا يرون هذا، وفي اعتقادهم أن الدعاء في مكة لا يعني لا يخيب. فكان هؤلاء السبعة صرعى يوم بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظفر أو ظهر على قوم أقام في العرصة في مكان الحرب ثلاثا، أي ثلاث ليالي، وهذا من قوته عليه الصلاة والسلام، ما هو أنه يقتلهم ويهرب، لا، يبقى ثلاثا، إشارة إلى تمكنه وقوته وأنه ليس خائفا ولا يخاف من ردة الفعل ولا يخاف من ناس فزعة جايين من هنا أو من هناك، لا، يبقى في العرصة ثلاثة. فبعد هذه الثلاث أمر بهؤلاء القتلى أن يجروا أو يسحبوا إلى قليب بدر، بئر مهجورة خبيثة مخبثة، إلى القليب. القليب هو بئر طوي يعني ما عاد يستفاد منه، فربما ترمى فيه الجيف وترمى فيه أشياء الحيض وغير ذلك. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا وليد بن عتبة، يا أمية بن خلف، يا عقبة، يا عقبة بن أبي معيط، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يعني هل وجدتم ما كنت أخبركم به أنكم ستحشرون إلى النار وإلى العذاب، وأنكم تلقون الله عنكم ساخط أو عليكم ساخط؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا من النصر والظفر والتمكين والقوة، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه، وفي بعض الروايات قال الصحابة: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قد جيفا. في بعض الروايات: يا رسول الله، أبعد ثلاث تناديهم وهل يسمعون والله عز وجل يقول فإنك لا تسمع الموتى؟ هذا الموتى ما يسمعون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. طبعا هذه يعني آية من آيات الله، وبعض العلماء يعدها في المعجزات، ولذلك نحن نؤمن بها ونؤمن بمعجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها. والمعجزة هي الشيء الخارق للعادة، وليست من فعل الإنسان، إنما هي من فعل الله عز وجل، أو من تقدير الله سبحانه وتعالى الذي لا دخل الإنسان فيه، الذي لا دخل الإنسان فيه. فنحن نؤمن بجميع المعجزات التي ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه والمعجزات أشياء كثيرة وأنواع متعددة، وهي من دلائل النبوة، وهي من الحجج المفحمة للكفار المعرضين. عندما تأتي المعجزة وتأتي الآية ويأتي الدليل الدال على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مفحم للجاحدين المنكرين، وهو حجة أيضا وقوة للمؤمنين الصادقين. فيقول المؤلف رحمه الله: علينا، يقول المؤلف رحمه الله: علينا أن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف، هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟ هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟ هذه مسألة فيها خلاف، وللناس فيها أقوال. هناك من يرى أن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء، لا يسمعون كلام الأحياء إلا ما جاء الدليل دالا على سماعهم شيئا ما، فنحن نؤمن بهذا الشيء فقط، لأن هذا أمر برزخي، أمر في عالم البرزخ، ليس لنا به علم إلا ما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فما لم يكن معنا دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نستطيع أن نقول إن هذا يسمع أو لا يسمع. فمن أهل العلم من يرى، وهذا هو القول الراجح، أن الأصل عدم السماع إلا ما استثناه الدليل. من هذا الاستثناء قصة المشركين يوم بدر الذين هم في القليب. يقول بعض العلماء: إن الله أحياهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعوا كلامه ثم أماتهم، والذي يظهر لي أننا لسنا بحاجة إلى هذا التأويل. أسمعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كلامه، أو أسمعهم الله كلام رسوله، أحياهم ثم أماتهم، ما عندنا دليل على هذا. هذا قول لقتادة إن الله أحياهم رد إليهم أرواحهم فسمعوا هذه الكلمة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدنا ربي حقا ثم أماتهم. هذه المسألة مسألة غيبية أيضا، ما نقبلها من قتادة إلا بدليل، ولكن نقول طالما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم لا تمتازون في السماع لحياتكم ولبقائكم بعدهم زيادة عنهم في شيء، يسمعونني كما تسمعون، نقول نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسمعهم الله كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وبس، ولسنا بحاجة إلى تأويل ماتوا صحيوا وماتوا مرة أخرى أو غير ذلك. وهذه معجزة أيضا في حديث البراء وفي قصة الرجل المؤمن إذا دخل في قبره فإنه يسمع يعني فرق نعال القوم إذا مشوا، ثم يأتي بعد ذلك ملكان إلى آخر الحديث، هذا أيضا نؤمن به، يسمع فرق النعال أو خفق النعال، هذا جاء فيه الدليل. الأصل عدم السماع إلا بهذا الدليل. ما الدليل على أن الأصل عدم السماع؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السلم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقول عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. بعض العلماء أراد أو أول هذه الأدلة بأن هذا المراد عدم سماع الكفار للحق. طيب الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء يشبهون الموتى الذين لا يسمعون، يشبهون الموتى الذين لا يسمعون، فإذا كان الموتى لا يسمعون فالكفار لا يسمعون، فالموتى هم الأصل والكفار فرع، كيف يكون حكم الأصل ينتهي؟ يعني كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ويقرر هذا القول في مقدمة التي فعلها أو التي كتبها مقدمة كتاب الألوسي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الأئمة الحنفية السادات، فيقول يعني التأويل هذا عجيب، يعني لو أن إنسانا قال زيد شجاع كالأسد فهل هذا ينفي الشجاعة عن الأسد؟ شجاعة الأسد ثابتة، فإذا كان الكفار لا يهتدون ولا ينتفعون، فإذا كان الموتى لا ينتفعون فكذلك الكفار لا ينتفعون، هذا من باب أولى. هذه الآيات ظاهرة الدلالة على عدم إسماع الموتى. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يبلغه سلام أمته إلا بواسطة ملائكة، ولا شك أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الرسول بنفسه لا يسمع إلا بإيصال الملائكة له فهذا من باب أولى في حق غيره أنه لا يسمع. وقوله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارين يبلغون عن أمة السلام، هذا نؤمن به سواء وأنت أمام قبره عليه الصلاة والسلام أو أنت بعيد عنه. يعني ما تظن إذا كنت عند القبر السلام عليك يا رسول الله يسمعك دون أن تبلغه الملائكة، دون أن تبلغه الملائكة. في كلام أيضا في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله يرد عليه روحه إلى غير ذلك، هذه مسائل في موضع يعني ينظر في كلام العلماء حول هذه المسألة. فأيضا استدل بحديث القليب نفسه على عدم السماع. فإن عمر استنكر، وفي رواية أن الصحابة استنكروا، قالوا يا رسول الله بعد ثلاث تكلمهم، والله عز وجل يقول فإنك لا تسمع الموتى. فلم ينكر رسول الله عليه الصلاة والسلام استدلالهم بالآية. وهذا يدل يعني مبادرتهم في السؤال يدل على أن هذا الأمر كان متقررا عندهم أنهم أن الموتى لا يسمعون. وعلى ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لم ينكر عليهم إنما أخبرهم بأن هؤلاء يسمعون، فاحتمال الخصوصية في حق هؤلاء له وجه من النظر أو له وجاهة. هذا أدلة القائلين بالمنع. أما أدلة القائلين بالجواز فيستدلون أيضا بأدلة. من هذه الأدلة ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وهي أدلة عقلية، وطبعا في أدلة أخرى نقلية تحتاج إلى نظر. يقول إن الذي يأتي إلى القبور يسمى زائرا ويسلم على الموت، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، ويخاطبه. وإذا كان الزائر، إذا كان المزور لا يعلم بالزائر ولا يعرفه ولا يسمعه، فكيف يسمى الزائر زائرا؟ فكيف يسمى زائرا إذا كان المزور لا يعلم به؟ ثم قوله عليه الصلاة والسلام لما علمنا السنة في زيارة القبور أن نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إذن في خطاب، والمخاطب لابد أن يسمع. فإذا كان المخاطب لا يسمع كيف يكون مخاطبا؟ والحقيقة يعني كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال عجيب هذا الاستدلال من ابن القيم. الرجل العالم النحرير قال مما يدل على أن هذا الكتاب كتاب الروح لعله كتبه في أول طلبه للعلم، لأنه بعد لأن فيه أشياء كثيرة تخالف ما قرره ابن القيم في مواضع كثيرة بعدما من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال والعجيب في هذا أنه ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في منى يأتي يزور البيت، يزور البيت ويرجع ويبيت في منى، هذا موجود في مناسك الحج. فهل عندما يزور البيت هل البيت يعلم؟ البيت هذا الحجر المبنى هذا يعلم؟ هذا غير صحيح. فلا يلزم من أن يكون الإنسان عندما يزور، لابد أن المزور يعلم بالزائر، وإلا لا يسمى الزائر زائرا، هذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي من منى يزور البيت ثم يرجع ويبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى. وكذلك أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء أو مسجد قباء راكبا وماشيا. طيب المسجد، مسجد قباء يعني يعلم أن الرسول قد دخل، هذا جمال، فيسمى زيارة، وإن كان ذلك أيضا للشيء الذي لا يعقل. وأما قوله الخطاب يعني السلام عليكم دار قوم المؤمنين، هذا خطاب ولابد أن يكون المخاطب حاضرا ويسمع، هذا غير صحيح. فالمسلمون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واليوم يقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي. ومع ذلك كان النبي في المدينة وهم في مكة مثلا، هل كان يسمعهم عندما يقولون في صلاتهم السلام عليك؟ القول المخاطب لابد أن يسمع أيضا قول يحتاج، يعني صحيح المخاطب يسمع، لكن لا يسمى المخاطب مخاطبا إلا إذا سمعه المخاطب، هذا الذي هو موضوع الإشكال. وعلى كل حال توسع الصوفية في هذا القول حتى قالوا إن الأموات يعلمون ما يجري لأهلهم من بعدهم من خير ومن شر ومن فرح ومن ترح إلى غير ذلك، ووصل بهم وتوصلوا بهذا، لأن هذه مسألة يعني لها صلة بباب التوحيد. توصلوا بالقول بأن الأموات يسمعون إلى أنهم ينادون الأموات في قبورهم ويستغيثون بهم من دون الله بحجة أنهم يسمعون ويعرفون حاجة المخاطب فينادونه بحجة أنهم يسمعون، ثم توسعوا فأصبحوا ينادونهم وبينهم وبين الأموات في القبور آلاف الأميال، بينهم وبينهم آلاف الأميال. وهكذا الشيء إذا خالف الدليل يتسع شيئا فشيئا، ويأتي جيل تلو جيل ويوسع إلى أن يصل الأمر إلى فساد عظيم. تصوروا أن هذه المسألة أصبحت بعد ذلك ذريعة إلى الشرك بالله، استغاثة بغير الله ونداء غير الله، واعتقاد أن غير الله يعلم الحاجات ويكشف القربات ويجلب النفع ويدفع الضر إلى غير ذلك، لما اعتقدوا أن الأموات يسمعون. فالوقوف على ما جاءت به السنة رحمة، والإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين أو أن المشركين عندكم عندي أي كانوا يسمعون كلامه. طيب نقف عند هذا الحد، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.